بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه على متن الأصول الثلاثة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام بين يدي الكلام عن معرفة النبي، أصل الثالث معرفة النبي. قال: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك. هذا ما تبقى لنا من الكتاب، ونختتمه إن شاء الله في هذه الجلسة. قال: فلما استقر بالمدينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد الهجرة، أمر ببقية شرائع الإسلام. أمر ببقية شرائع الإسلام، وذلك لأن الشريعة كانت تنزل بالتدرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هناك تشريعات في مكة وتشريعات في المدينة. أما التي كانت في مكة فكانت قليلة، ثم لما كانت الهجرة إلى المدينة كثرت الشرائع ونزلت الأحكام أكثر بكثير مما كان في مكة، وذلك نظرا لاستقرار دولة الإسلام ودخول الكثير من الناس في الإسلام. وهنا بعد ذلك كانت الشرائع تتنزل وتزيد يوما بعد يوم، إلى أن ختمت الشرائع بقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد. فهذه الشرائع لم تكن في مكة إلا على صور، التفصيل فيها يعني كما تعلمون في كتب الفقه. فلم تكن الزكاة المفروضة، لكن كانت الصدقة، ولم تكن، لم يكن الصوم المفروض، لكن كان صوم التطوع وعلى هيئة مختلفة. ولم يكن الحج قد فرض، وإن كان البيت معظما وكانوا يعتمرون ويطوفون. ولم يكن الجهاد قد شرع، نظرا كذلك لطبيعة المرحلة. والأذان أيضا، لأنه ما كانوا يقدرون على أن يرفعوا الأذان في مكة، فرفع الأذان في المدينة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانت مكة أرض كفر، وكان المسلمون مستضعفون فيها، فما كانوا يقدرون على الأمر والنهي على وفق ما كان في المدينة. ولذلك أمروا بالمعروف أن يأمروا به، والمنكر أن ينكروه، وغير ذلك من شرائع الإسلام. غير ذلك طبعا شرائع كثيرة مختلفة، من أبرز ذلك الشرائع التي تتعلق بالمعاملات والبيوع والأسرة والنكاح والطلاق والمواريث وغير ذلك. كل هذا نزل فيه المدينة، كل هذا شرع فيه المدينة، وهذا يؤخذ منه فقه المرحلة. فلكل مرحلة ما يناسبها. فقد كانت مكة مرحلة استضعاف، فلو شرعت هذه التشريعات على الناس لربما رفض الإسلام كثير من الناس. ولذلك يستفاد من هذا درس للدعاء. الحمد لله، أهديكم الله وأصلح بالكم. للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والقائمين على أمور الناس في فهم طبيعة المرحلة، لا تعطيل بعض الشرائع وبحجة أن هذا من التدرج. لا، فرق كبير بين التدرج ويعني تطبيق الأحكام في واقع الناس وبين تعطيلها وتشريع تعطيلها. لا، ولذلك على سبيل المثال في أيامنا هذه، فيستفاد من ذلك في أننا نقول الأحكام مستقرة مفروضة واجبة على كل من قدر عليها، ومع العجز فإنه يعذر في إقامة من عجزنا عن إقامته. ولذلك نبدأ وندرج مسألة التطبيق لا مسألة القبول وأن هذا يشرع وهذا لا يشرع. لا، الشرع استقر وانتهى. نعم. قال: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. بعدها، أي بعد هذه 10 في المدينة، توفي صلى الله عليه وسلم بعد جهاد طويل، جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء صلوات الله وسلامه عليه. قال: ودينه باق. عبارات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى عبارات رائعة مختصرة، لكنها تحتوي على جمل عظيمة جدا. قال: ودينه باق، يعني الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوقف. فالدين باق لأنه دين الله تعالى، والرسل هم المبلغون، ولذا فإن الرسل يبلغون، ومن حمل عن الرسل يصير بعد ذلك هو صاحب هذه الوظيفة. ولذلك الدين لا يموت بموت الرسل. لماذا؟ لأن الدين يحمله أتباع الرسل. أي نعم. قال: ودينه باق، وهذا دينه. هذا دينه يعني ما سبق الكلام عليه باختصار وما نتكلم فيه. هذا دينه صلى الله عليه وسلم، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. شهد الله له بذلك. قال الله عز وجل، وقد أنزل عليه القرآن قبل موته بمدة قليلة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا، ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. إذا دين الإسلام اشتمل على كل خير ينفع الناس، وكذلك أيضا حذر الناس من كل شر يفسد عليهم حياتهم وآخرتهم. ولذلك من جاء ويقول أن هناك أي نظام غير الإسلام يصلح، قلنا له اتق الله وإلا كفرت. فإن الله تعالى أنزل نظاما لا يحتاج إلى مكملات، وليس هو بناقص، يحتاج إلى مكملات، ولا يحتاج كذلك إلى زوائد. ولذلك اليوم أكملت لكم دينكم، أي دين الإسلام، دين كامل لا يحتاج إلى قوانين مستوردة ولا تعديلات من عقول بشرية، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولا شر إلا حذرها منه، يعني الشر ما حذر منه الشرع، والمنكر ما أنكره الشرع، لا ما أنكره الناس على هواهم على هواهم، أو الشر ما اعتبره الناس شرا بهواهم. فعلى سبيل المثال، فإن أعوان أو أتباع الحريات المنفلتة مما يسمون أنفسهم بالليبراليين والعلمانيين ونحو ذلك، هؤلاء مثلا عندهم الغناء ليس من الشر، مثلا عندهم التبرج والعري ليس من الشر، فهذا ليس منهم معتبرا، فالمعتبر ما اعتبره الشرع، فالشر ما وصفه الشرع بذلك. الأحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. قال والخير الذي دل عليه التوحيد، يعني الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، ده الخير في جملة. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه، ما جاء في الدين من شرائع وأخلاق وكذا. نعم. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه، الشرك وكل ما يكرهه الله ويأباه ويرفضه، هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والخير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والشر كل ما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه العبارة يصلح أن أيضا نعبر عنها بهذا، الخير أو الدين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والشر كل ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. بعثه الله إلى الناس كافة، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى العالم كله، لا إلى فئة دون فئة، كما كان من الأنبياء والمرسلين قبله. فكان الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى أممهم ويبعثون إلى أقوامهم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الناس كافة، بل أرسل إلى الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه. قال وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، يعني حتى الجن مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر منهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفر بالله عز وجل، ومن باب أولى الإنس، فمن كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس كفر بالله عز وجل، ولو زعم أنه من أتباع الرسل غير محمد صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم القائل ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا مات كافرا. أين؟ قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين، ليس رسولا للعرب كما ادعى بعضهم، بل هناك طائفة من اليهود تؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول وأنه نبي، لكنها تقول هو نبي من؟ هو نبي العرب، تقول هو نبي وللعرب فقط، محمد رسول نبي لكن للعرب فقط، وهذا كفر بالله عز وجل، بل أخبروا بذلك في كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين. قال وأكمل الله به الدين، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه شهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم أن دينه هو الدين وأن دينه الدين الكامل. وهذه الآية رد كذلك على أهل البدع فضلا عن أصحاب الملل الأخرى، فكل ملة غير ملة الإسلام باطلة، وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام فبدعة ومنكرة، ولو ادعى من فعل ذلك أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا الذي يأتي بجديد ويحدثه إنما يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنقص الدين وما جاء به كاملة أو كتم الدين وما بلغه كاملة. نعم. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم رد على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت، أو من توهم من أهل البدع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يراد من خلاصة الكلام فيها أن الله يحل في محمد صلى الله عليه وسلم كما ادعى بعض المتصوفة من الملاحدة الفلاسفة، فهذا باطل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ويموت صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا هذا فيه كذلك الإشارة إلى أن الدين لا يموت ولو مات الرسول، ولو مات الرسول، وما كان محمد إلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أي نعم. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والناس إذا ماتوا يبعثون، أنا عندما أنتقل إلى كلام الشيخ ابن عثيمين سأنبه يعني حتى لا يتحير الإخوة دائما بالنظر، أنا عندما أنتقل إلى كلام الشيخ ابن عثيمين بأنبه لذلك. والناس إذا ماتوا يبعثون، هذا كل كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهو بيشير من خلال الكلام على موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة عقائدية مهمة عظيمة، وهي مسألة البعث. فإن الناس إذا ماتوا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثون، يعني يحيون مرة أخرى بعد الموت للحساب. منها خلقناكم أي من الأرض، وفيها نعيدكم تقبرون فيها، ومنها نخرجكم تارة أخرى أي تبعثون تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذه الآية دليل على البعث. والله أنبتكم من الأرض نباتا، إذ أن البعث هيئته أن الناس ينبتون بعد موتهم بعد القيامة، ينبتون من الأرض كما ينبت النبت والزرع، فيبعثون ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجها. الناس يخرجون من الأرض إذا تزلزلت، وذلك البعث. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. هذا الحساب، هذا هو الحساب والجزاء. العبارات بتاعت الشيخ فيها الإشارات إلى القضايا العظيمة في الإيمان باليوم الآخر. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي أن هناك جزاء وهناك حساب. وهذا أيضا فيه إشارة بالرد على من أنكروا البعث ومن أنكروا الحساب والجزاء، أو كذلك من غيروا في ذلك وحرفوا كالمرجئة الذين أخروا العمل فجعلوا العاصي كالطائع، وعلى ذلك فالجزاء والحساب لا قيمة له عندهم. ولذلك هذه مسألة مهمة أن هناك جزاء وهناك حساب، لأجل أن يرى المحسن إحسانه ويرى المسيء كذلك إساءته. أي نعم. قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، ومن كذب بالبعث كفر، قضية من قضايا الإيمان باليوم الآخر. قال: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فوصف الله من ينكر البعث بالكفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، والزعم هنا يقصد به الكذب، وإن كانت العرب تستعملها في الصدق والكذب، لكن سياق الكلام يدل على المراد في غالب الأحوال. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، هذه أيضا مسألة عظيمة تتعلق بالأصل الثالث وهو معرفة الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. فكما بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا هنا على سبيل الفائدة كذلك يذكر الرسل ومسألة الإيمان بالرسل ضمنا. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، ترغيب وترهيب، هذا منهج دعوة، هذا منهج دعوة. الدعوة تقوم على التبشير والإنذار، الترغيب والترهيب، ولذلك الدعوة الفاشلة التي تقوم على الترغيب فقط، والدعوة كذلك الفاشلة التي تقوم على الترهيب فقط، لا، إن نظام القرآن الترهيب والترغيب، لأن الرسل ما جاءوا إلا بذلك، التبشير والإنذار، وهذا الذي به يؤخذ الناس، فهذا يحتاج إلى شيء من الترهيب، وهذا يحتاج إلى شيء من الترغيب، وهذا يحتاج إلى الاثنين معا. قال: أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل لا حجة، لا يستطيع أحد أن يقول أنا ما جاءني من عندك ما يخبرني بأمر دينك وشرعك، لا، جاءك الرسل، ويوم القيامة يقيم الله على الناس الحجة: ألم يأتكم رسل منكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فهذه حجة على الناس عند الله كذلك يوم القيامة بعد الحجة التي عليهم في الدنيا. قال: وأولهم نوح عليه السلام، أي أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده، فجعل نوح هو أول ثم النبيين بعد، جعل نوح ثم من بعده يعني هو الأول، هذا الاستشهاد بالآية، وقد جاء في الحديث التصريح بذلك، حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن الناس يقولون لنبي الله نوح عليه السلام إذا أتوه: يا نبي الله، يا نوح، اشفع لنا عند ربنا، فأنت أول الرسل إلى الأرض. أي نعم. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة أخرى، كل أمة بعث الله إليها رسولا، ما من أمة إلا خلا فيها نذير، الله سبحانه وتعالى بعث الرسل إلى جميع الأمم، وعدد الرسل كبير جدا، والمرسلين والأنبياء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم، أي في من يؤتى به يوم القيامة، فيقول بعضهم: يا رب، ما جاءني من رسول، وهؤلاء أهل الفترة، فهذا ليس معناه أن هناك أمة ما جاءها رسول، لا، بل الجواب على ذلك أن هذا في حق أحد الناس، في حق أحد من الناس. أما عموم الأمم فقد جاء لكل الأمم رسل، لكن قد يكون أحد من الناس في الزمان ما بلغهم دعوة رسل، لكن عموم الأمم لم تخل أمة من رسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وهي التي سنقف معها مع كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه المسألة سنقف مع شرحها ومع كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لأهميتها، وما سبق كذلك لا يقل أهمية، لكن لأن ما سبق والحمد لله مستقر معلوم، لكن هذه المسألة يكثر فيها الاضطراب عند بعض الناس، وهي مسألة وصف الطاغوت ووصف الطواغيت والحكم عليهم وأنواع الطاغوت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح، قال: هذا معنى لا إله إلا الله، يعني قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله، وهو إثبات العبادة لله وحده ونفي العبادة عن غيره. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا، يعني قوله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهنا تعبير الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أراد شيخ الإسلام، لا أدري والله أعلم هل هو يعني وهم حصل أو أنه يقصد به ذلك، وهو قوله أراد شيخ الإسلام والقائل هو ابن القيم، فكلمة شيخ الإسلام عند إطلاقها دائما يقصد بها ابن تيمية، وإن كان ابن القيم كذلك أحيانا يقال له شيخ الإسلام، لكن عندما تطلق وخصوصا في كلام الشيخ ابن عثيمين كثيرا ما يستعملها فإنه يقصد بها ابن تيمية. قال أراد شيخ الإسلام رحمه الله، لكن هذه الكلمة قالها ابن القيم كما قال محمد بن عبد الوهاب، قال أراد بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت، وقد فرض الله ذلك على عباده، فرض الله ذلك على عباده، يعني فرض الله على العباد أن يؤمنوا به وحده وأن يكفروا بالطاغوت. قال: والطاغوت ما معنى الطاغوت؟ قال: مشتق من الطغيان، هذا من حيث اللغة، يعني مشتق من الطغيان، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فطغيان الماء يعني زاد عن الحد المعهود، زاد عن الحد المعهود. قال: والطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: وإن إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية، يعني السفينة. واصطلاحا قال: أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله، أي الطاغوت، يعني أحسن ما ورد في تعريف الطاغوت. قال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لأن العبد له حد، لا يجوز له أن يخرج عن هذا الحد. ولذلك كثيرا ما يعبر الله عز وجل عن الديانة يقول: وتلك حدود الله. لأن الله جعل حدودا لا يجوز للعبد أن يتجاوزها. أي نعم. قال: كل ما الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نسأل الله العفو والعافية. العباد في هذا الزمان تجاوزوا الحد إلى أسوأ ما يكون. لا نقول الكفار فحسب، الكفار تجاوزوا الحد وصرحوا بذلك برفضهم الله ربا والإسلام دينا. لكن الطامة الكبرى في من ينتسبون إلى الإسلام اسما للأسف، الذين تجاوزوا الحد. ولذلك كثير منهم نسأل الله العفو والعافية يرتكب الكفر البواح الصراح، وهو يظن أنه بذلك لا يفعل شيئا. نسأل الله العفو والعافية. تجاوز حده إلى أشد ما يكون، ومع ذلك يعيش المسكين أو يتوهم في أنه لا يزال مسلما، أعوذ بالله من ذلك. قال: ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين. بيقول يعني أنه مراد ابن القيم في التعريف كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال: مراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين. غير الصالحين. أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا. أنا يعني أرى كلمة تتحط يعني تختصر العبارات دي كلها في بعد تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وهو راض. وهو راض يعني هو راضي بذلك، يرضى، وهو يرضى بذلك. وعليه هذه الكلمة يفسرها الشيخ ابن عثيمين في العبارات القادمة. لماذا؟ لأن من عبد وهو غير راض لا يقال طاغوت. المسيح عليه السلام يعبده النصارى، فهل يقال المسيح طاغوت؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، فهل يقال المسيح طاغوت؟ أو الحسين طاغوت مثلا؟ أو يعني كل ما عبد الناس من الصالحين يقال في الصالحين طواغيط؟ لا، لأنهم لا يرضون ذلك، لأنهم لا يرضون ذلك. أما من تجاوز الناس بهم الحد في العبادة أو الطاعة أو الاتباع وهم راضون عن ذلك فهم طواغيت ولا يذل. قال: ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين. أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا. وإن عبدوا هم متبرئون من عبادتهم. نعم. قال: أو اتبعوا أو أطيعوا. فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت. تقول أنت طب الأصنام هي لا عقل مثلا، لكن تسمى طواغيت وتوصف كذلك بأنها طواغيت، لأن العبد تجاوز بها حده، تجاوز بها حده. قال: وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدع أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت. لماذا؟ لأنهم هم الذين يأخذون الناس إلى ذلك ويطلبون من الناس طاعتهم أو اتباعهم. نعم. قال: لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم، فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء، يرثونهم في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. فإذا تجاوز هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة. أين؟ قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة الطواغيت كثيرة جمع طاغوت يعني ورؤوسهم خمسة يعني لا يمنع أن يكون الطواغيت أكثر من خمسة لكن رؤوس الطواغيت خمسة يعني هؤلاء أبرز الطواغيت قال إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله وذكر الأدلة بعد ذلك. قوله إبليس هذا أول الطواغيت ورأس الطواغيت فكل طاغوت تبع لإبليس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم، ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث أو الخبث والإباء والاستكبار، فأبى واستكبر وكان من الكافرين فطرد من رحمة الله عز وجل. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن إبليس هو رأس الطواغيت، وذلك لأن إبليس هو الآمر بكل معصية والمحرض عليها هو وأعوانه وذريته. أي نعم. قال ومن عبد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن عبد وهو راض، هذا النوع الثاني من رؤوس الطواغيت. ومن عبد وهو راض، قال الشيخ ابن عثيمين أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله، فإنه من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله. وسواء عبد في حياته أو بعد مماته، إذا مات وهو راض بذلك، سواء عبد في حياته أو بعد مماته، إذا مات هو راض بذلك والعياذ بالله. يعني حتى ولو كان هذه العبادة بعد موته، لكنه مات وهو يرضى ذلك، كالفرعون والعياذ بالله، هذا من الطواغيت، كان يدعو الناس لعبادة نفسه. كذلك أيضا من رضوا عن على عبادة أو عن عبادة الناس لهم، فهؤلاء كذلك طواغيت والعياذ بالله، كحال كثير منهم والعياذ بالله ممن يدعون أنهم يأخذون الناس لطاعة الله، وفي الحقيقة هم يأخذون الناس لعبادة أنفسهم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، كالفرعون أيضا. قال الشيخ ابن عثيمين أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن ادعى شيئا من علم الغيب، قال الشيخ ابن عثيمين الغيب ما غاب عن الإنسان، قال وهو نوعان إلى يعني، وذكر يعني تفصيل كذا لذلك، لكن احنا نتخطى هذه العبارة إلى الآية التي يستدل بها. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، يعني أن الغيب هذا مما اختص الله به نفسه، فلا يجوز لإنسان أن يدعي أنه يعلم الغيب. والغيب كما قال ما غاب عن الإنسان، والمقصود بالغيب هنا الغيب المطلق، وإن كان الغيب النسبي يدخل في ذلك باعتبار لو كان ذلك مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الغيب علمه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، أي رأس الطاغوت الخامس هو من حكم بغير ما أنزل الله، يعني الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعه. قضية الحكم بغير ما أنزل الله مما يتعلق بجانب الربوبية أعظم، وإن كانت هي تقدح في عموم التوحيد، تقدح في عموم التوحيد، يعني تقدح في توحيد الإلهية كذلك، لأن من زعم أنه يعبد الله وحده فإن من لازم ذلك أن يحكم الله وحده، أن يحكم الله وحده. أما أنها من جهة الربوبية أشد، ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي ملك، فأن لهؤلاء الذين يزعمون أن لغيره أن يحكم فيما ملك وفيما خلق، كيف يكون هو الذي خلق وملك والحكم يكون له غيره؟ نعوذ بالله من ذلك. قال: ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى. سمى الله المتبوعين أربابا، المتبوعين اللي هم الرؤوس، يعني الرؤوس، سماهم أربابا. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار والرهبان دول متبوعين ولا تابعين؟ متبوعين، متبوعين يتبعهم الناس يعني. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فسمى الله عز وجل الأحبار والرهبان الذين يفعلون ذلك، أي يحلون ويحرمون على الناس بغير ما أنزل الله، سماهم أربابا. وسمى من أطاعهم في ذلك اتخذهم أربابا، والعياذ بالله. إذن فهؤلاء تجاوزوا حدهم أم لا؟ والعبد الذي أطاعهم تجاوز حده أم لا؟ ولذلك يطلق الطاغوت واسم الطاغوت على الفريقين، يطلق الطاغوت على من عبد وعلى من عبد، فهذا تجاوز به العبد حده، وهذا كذلك، أي العبد، أي أقصد الأحبار الرهبان، وكذلك ما فعل الناس من متابعة ومن طاعة، فكل هذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة طاغوت، عبادة طاغوت. أي نعم. قال: فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، أو جعلوا مشرعين مع الله تعالى. وسمى المتبعين عبادا، حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يعبدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. هذا الحديث وإن كان ضعيف السند، لكن حسنه بعض العلماء من بروايات أخرى، وفيه أن عدي بن حاتم رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول إسلامه، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدره الصليب، وكان علي بن حاتم من رهبان النصارى. فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام أسلم وآمن. فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الرهبان وما يفعلون، تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي اتخذوا كذلك المسيح ابن مريم مع الأحبار ومع الرهبان أربابا من دون الله. فقال عدي: يا رسول الله، ما كنا لنعبدهم، يعني الأحبار والرهبان، احنا ما كناش بنعبدهم، احنا ما كناش بنعبدهم. ولما قال ذلك عدي قاله باعتبار أنه ظن أن العبادة هي مجرد ماذا؟ الركوع والسجود، الركوع والسجود ونحوه. فقال: ما كنا لنعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أليسوا كانوا يحرمون لكم ما أحل الله فتحرمونه؟ أليسوا كانوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. ومش شرط أن العبادة تكون ركوع وسجود، فطاعتهم فيما حرم الله أو ما أحل الله في تحريمه فهذه عبادة لهم، عبادة لهم والعياذ بالله. وكذلك يدخل في حكم الأحبار والرهبان الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت مثلهم، والذي يطيعه في ذلك فهو عبد للطاغوت، فهو يعبد الطاغوت والعياذ بالله. نعم. وهنا فائدة قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. طيب، هنا عبدوا المسيح ابن مريم، فهل يقال المسيح طاغوت؟ لماذا؟ لأنه غير راض عن ذلك. قال: إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، ورد في القرآن آيات تنفي عنه الإيمان، وآيات بكفره، وآيات أخرى بكفره وظلمه وفسقه. طيب، أما القسم الأول يقصد بها ماذا؟ ها؟ الآيات التي تعنى بكفره، بالكلام عن كفره، القسم الأول. بعدين هيجي بعد كده يقول لنا: وأما القسم الثاني، الآيات التي تعنى بماذا؟ بالكلام عن كفره وفسقه وظلمه. القسم الأول الآيات التي تنفي عنه الإيمان، الآيات التي تنفي عنه الإيمان، يعني ممكن تعمل بين قوسين كده جنب. فأما القسم الأول الآيات التي تنفي عنه الإيمان، يعني من يحكم أو يتحاكم إلى غير الله. قال: فمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآيات قيل نزلت في بعض المنافقين الذين كانوا يتحاكمون في خصوماتهم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبار اليهود وكهنة اليهود يتحاكمون عندهم ويطلبون منهم أن يحكموا بينهم في الخصومات. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك أنزل من قبلك. منافقون هم بيزعموا أنهم مسلمين، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يذهبون إلى الطواغيت من الكهان والعرافين ونحو ذلك. وقيل هذه الآيات نزلت في خصومة كانت بين رجل من المنافقين ويهودي، بين رجل من المنافقين أنصاري يعني من أهل المدينة ورجل يهودي، فلما تخاصما وتنازعا قال هذا المنافق قال اليهودي: هيا نحتكم إلى محمد. فقال المنافق: لا بل تعالى نحتكم إلى كعب بن الأشرف. فلما تنازع واشتد الأمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد اليهودي في ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الخصومة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي. فلما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له المنافق: لا أرضى ذلك، تعالى نحتكم إلى عمر بن الخطاب، تعالى نحتكم إلى عمر بن الخطاب. فلما جاءوا إلى عمر ذكروا له ما كان، فقال عمر للمنافق وقال لهما: انتظرا. ودخل عمر وأتى بسيف وخرج فضرب عنق المنافق، فقال: هذا قضاء من لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية ضعيفة السند في الحقيقة، ضعيفة السند، لكن هذه الرواية لو صحت فأيضا هنا إشكال، وهو هل لكل إنسان أن يضرب المنافقين ويقتلهم؟ لا، لو صحت. وأما عمر فلو صحت الرواية فإن الله أنزل ما يدل على أنه قتل كافرا، قتل كافرا، وأن الله عز وجل برأه من إسلامه لو صحت الرواية يعني. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. نسأل الله العفو والعافية. هذه الصورة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة ربما لا تزيد على العدد يعني الذي يجاوز 50 إنسان ولا حاجة، اللي هم رؤوس المنافقين. هذه الفئة صارت في زماننا الآن آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يجي لك يمسك المصحف يقول لك: أما ليه على إنا ورسنا، لكن ده خليه على جنب، المصحف خليه على جنب، ما تدخلوش المصحف في حياتنا، ما تدخلوش الدين في حياتنا. الدين حاجة وحياتنا حاجة تانية. حد ممكن يرد عليه يقول لي: لا لا، ما مش بيقولوا كده، بيقولوا الدين حاجة والسياسة حاجة. يا راجل يا طيب، يا كلمة سياسة معناها ايه؟ يعني يسوس، وكلمة يسوس في اللغة يعني ايه؟ يعني يحكم بين الناس وبين من يسوس. طب لما يقولون خلوا الدين ما يحكمش في الناس، يبقى مين اللي يحكم؟ من الذي سيحكم بعد ذلك؟ إبليس وأعوان إبليس والعياذ بالله، من القوانين الفرنسوية والأمريكية وغيره، وأعوان هؤلاء من الرؤوس بقى العلمانيين الليبراليين المش عارفين، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب وما شرع الله هذا ما تقولون فيه؟ يقول لك اهو احنا بنبوسوه اهو اهو عايزين ايه؟ احنا بنقول لكم حاجه، نقول لكم ده وحش، ده احلى حاجه اهو، حطه على جنب، دي اقصى، حطه على الرف، حطه في العربيه وانت ماشي، مفيش اي مشكله، احنا مش مانعينك، حطه في العربيه، حطه في جيبك وانت ماشي، ما عندناش مشكله، حريه، حطه في بيتك، علقه، مفيش مشكله، لكن تقول لنا ده القران ده يحكم حياتنا؟ لا معلش، حياتنا احنا نبيها بقى ايه اللي احنا عايزينه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك، يعني ما جاء به الرسل والدين، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول الكتاب والسنة، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ايه ده؟ ايه التزمت ده؟ ايه اللي مدخلوا الدين في السياسة؟ ايه اللي جايبين الإسلام السياسي ده؟ الإسلام السياسي؟ ايه الإسلام السياسي ده؟ وما انتوا عندكم الإسلام ايه؟ او انتوا عندكم السياسة ايه؟ يعني الإسلام السياسي، طب يعني السياسة ملتها ايه عندكم؟ مش إسلامية؟ الإسلام السياسة عندكم سياسة كفرية؟ والعياذ بالله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. لما تحصل لهم المصايب يجوا يجروا للنبي صلى الله عليه وسلم بقى يوم ايه؟ يقولوا لا لا لا، ده احنا كنا بس بنجتهد في ذلك، احنا شايفين ان ده الاحسن ونحو ذلك، انا لله وانا اليه راجعون. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات، الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثانية من هذه الأوصاف يعني أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا وعملوا حملات إعلامية ملهاش نظير، وليل ونهار عمالين يسوقوا في المشروع الإسلامي لأجل أن يقول الناس ما احناش عايزين إسلام تاني، حسبنا الله ونعم الوكيل. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ومنها أن يعثر على صنيعهم أو أن يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون، يعني لو تم ضبطهم بقى وكان للإسلام قدرة وقوة إن هم بيعبثوا بالإسلام ويرفضون جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس، مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم، ثم أقسم الله تعالى بربوبيته لرسول الله تعالى لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور. الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية. الواحد يا أخوانا والله الواحد في عجب، نسأل الله العفو والعافية، من المنافقين في هذا الزمن. الواحد متعجب، معركة دائرة شرسة. لا ما تكتبوش الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للأحكام. ياه، تسمع من الذي يقول ذلك؟ تقول واحد مثلا نصراني، واحد يهودي؟ لا، النصارى حتى في الدولة ما بيتكلموش الموضوع ده، ساكتين، لأن عندهم من يقوم بالإيه؟ يقوم بالأمر عنهم، إبليس وعوان إبليس والعياذ بالله. تسمع تلاقي الأسماء كلها، تطلع الهويات بتاعتهم والبطايق بتاعتهم تلاقيها مكتوب فيها مسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. لا، ده مش مجرد أنه كمان أنه يتحاكم، بس ممكن يتحاكم من باب إيش؟ من باب أنه هو غصب عنه بقى بيتحاكم لهذه الشريعة الإسلامية، بيتحاكم غصب عنه، هو ده القانون بتاع البلد غصب عنه. لا، ده شرط آخر، أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا، ده هو حكم ربنا عظيم وفيه مصلحة الخلق، بخلاف ما إنه إذا كان الأمر من باب الاضطرار، إنه هو في بلد بيحكموا فيها بالشريعة، أو من باب أنه هو له مصلحة فقط دنيوية، كما قال الله عز وجل وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يقول لك يا سلام، أنا عايزك عم الشيخ تحكم بشرع ربنا، لأنه هو سائل قبل ما يجي عارف أن الحكم هيبقى لمين، له هو جايب لك الخصم وجاي يقول لك اللي هيقوله شرع ربنا أنا معاه، لأنه الحكم جاي في صالحه هو. طب لو كان الحكم مش في صالحه؟ نسأل الله العفو والعافية. قال الثالث أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف، بدون توان أو انحراف. أي نعم. قالوا أما القسم الثاني، أما القسم الثاني اللي هو بقى الآيات التي نزلت في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تكفر وتفسق وتصف بالظلم، وهي قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال الشيخ ابن عثيمين وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد، يعني الكفر والظلم والفسق، هل تتنزل على موصوف واحد؟ يعني الثلاث آيات بيعنى بهم وصف واحد ولا هي أوصاف متعددة؟ قال بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسوق والفسق، قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فكل كافر ظالم فاسق. قال أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله. هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. ده كلام الشيخ ابن عثيمين. هذه المسألة تحتاج تركيز شوية. هل الآيات تتكلم عن موصوف واحد، أي أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، ولا من حكم بغير ما أنزل الله أحيانا يكون كافرا وأحيانا يكون ظالما وأحيانا يكون فاسقا؟ هي دي معنى المسألة بطرح الشيخ ابن عثيمين هذا. قال الشيخ، وهذا هو الأقرب عندي اللي هو أنه التوصيف الثاني، التوصيف الثاني الذي هو من لم يحكم بما أنزل الله فهو أحيانا يكون كافرا وأحيانا يكون ظالما وأحيانا يكون فاسقا. قال، وده توصيف جيد جدا في الحقيقة، قال: فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله، أو أنه يساوي، يعني شرع ربنا حلو والشرع برضو التاني ده الوضع ده حلو، ده ينفع وده ينفع، فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، كافر كفرا مخرجا عن الملة. نقول تاني: استخفافا به، انه يرى ان احكام الشريعة دي كانت زمان كانت لناس يناسبهم الكلام ده، زي ما بعض العلمانيين والليبراليين يقولون، يقول لك احكام الشريعة كانت لطائفة من الناس زمان تتناسب معاهم والعياذ بالله، او احتقارا او اعتقادا ان غيره اصلح منه، ان غيره اصلح منه، يقول لك هي الشريعة حلوة كويس بس مش هتناسب الايش العصر، فياخد بحكم غير ما انزل الله لانه يرى انه هو انسب اصلح في هذا العصر. قال: او مثله، او مثله، لا، يقول الشريعة كويسة جدا وحاجة عظيمة، وبرضو القانون الوضعي برضو ايش كويس جدا وحاجة عظيمة، الاثنين كويسين، الاثنين كويسين، والاثنين ما فيش مشكلة، نطبق ده أو نطبق ده. قال ابن عثيمين: فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. نسأل الله العفو والعافية، عشان اللي كتير من الناس للأسف لسه تاني بيرجعوا يفكروا في عمرو موسى وأحمد شفيق ومش عارف إيه، وهم يصر، احنا مش بنكفر طبعا عمرو موسى واحمد شفيق، وما من ما برضو ما بننفيش عنهم انه ممكن يكونوا يقعوا في الكفر، احنا ما بنقيمش حجه دلوقتي، عشان نكفر الشخص لازم نقيم عليه حجه، لكن احنا بنقول ان على الاقل كلاهما يعلن ده احسن احواله، احسن احواله انه الشريعه كويسه وكل حاجه، بس ما فيش مانع ان احنا نطبق ليه القانون الوضعي، وان هو ظاهر كلامه واحواله وكل حاله انه بيقول ان انا اميل لتطبيق القانون الوضعي، ومساله الشريعه هي كويسه وكل حاجه، بس ايه، ما فيش مانع ان احنا ده او ده، والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. قال: ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الاسلاميه لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. تشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية زي مثلا الزنا، مثلا يقوم عاملين له تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، عقوبات معينة، القتل، السرقة، كذا، ماذا، تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية، ويلزمون الناس بها، ويلزمون الناس بها. في زمن مبارك في قاضي من القضاة اللي هو اسمه مش عارف ايه، غراب كده، محمود غراب حاجة كده، اللي هو ابنه فيه محامي مشهور حاليا دلوقتي اسمه نزار غراب. هذا القاضي بارك الله فيه حكم في قضية كانت لعلها قضية سرقة والله أعلم، مش متذكر قضية ايه، المهم حكم بحق بحد الله سبحانه وتعالى فيها، الحكم حد يعني مش مذكر كان سرقة ولا كانت قتل ولا ايه، فحكم بحكم شرعي يقام الحد، فكل من طبعا كان في الموجود في المحكمة الرجل ده ايه اللي جراله، فراجعوه في ذلك فقال أنا أحكم بما أنزل الله. طبعا هذا الرجل حصل له بعد كده أقيل قاعد على جنب خلاص أقيل ما يعني أقالوه من القضاء حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، لأنهم لما حطوا القوانين دي يعتقدون أنها أصلح، إلغاء المحاكم الشرعية ووضع محاكم وضعية يعتقدون أنها أصلح. نعم. قال إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا هو يعتقد لما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. أنا متحجب من الجماعة إياهم اللي هو بيقول لك الشيخ ابن عثيمين بيقول الحكم بغير ما أنزل الله مش كفر أكبر مطلقا، يعني كده متحجب أنا. طب ما الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه إيه؟ ده الشيخ بيفصلها رحمه الله تعالى، بيقول كلام مفصله. إذ المعلوم بالضرورة العقلية، أي إنسان عنده عقل وجبلة فطرية صحيحة، أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا هو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. لما أنا أقول الشريعة حلوة والقوانين الوضعية حلوة، الاثنين حلوين، ده كفر ده لوحده؟ لا، ده خلينا بلاش الشق ده، بلاش النوع ده. أصل هم ساعات يقول لك إيه، لا لا لا، هو ما بيقولش ان البتاع ده الشريعه القانون الوضعي افضل من الشريعه. نقول له لما يعدل عنه، لما يعدل عنه، لو انت شايف ان التسويه مش كفر مخرج من المله، انه يسوي بين الشريعه وبين غيرها، طب لما يعدل عن الشريعه وياخد التاني، حتى لو بيقول ان هم متساويين بس خد التاني، ده معناه عقلا انه عنده التاني ايه، افضل. لا مش مساوي ولا حاجه، لا ده التاني أفضل عنده. نعم. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره، لم يستخف بشرع الله سبحانه وتعالى ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر. وده كلام عظيم جدا ومنضبط. قال وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ده لا استخف ولا احتقر ولا اعتقد ان القانون، ان القانون الاخر اصلح من الايه، من الشريعة، لكنه حكم بهذا حكما ليس فيه تفضيل على الشريعة ولا احتقار ولا أنها أصلح ولا كذا ولا ذلك. هذا إنسان ظالم، هذا حاكم ظالم، ويوشك أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا تقام عليه الحجة، تقال له أنت على شفا الكفر، والعياذ بالله، أنت على شفا الكفر، وهذا ظلم لنفسك. نعم. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر. والأول كذلك، قصدي والثاني كذلك، والثاني كذلك، إنه الثاني الذي لم يحكم بما أنزل الله مع عدم اعتقاده التسوية ولا التفضيل، هذا يقال له أنت على شفا الكفر. ولذلك في الحقيقة النوع الثاني والثالث دول كأنهما واحد، إن هو لا يقال بكفره، نعم، لكن هذا عادة يكون في الإيه؟ في القضية ونحوها، في القضية ونحوها، إنما مش متصور في الحقيقة، مش متصور النوع الثاني بالتحديد، يعني مش متصور في من جعل هذا قانونا عاما في الناس، جعل ده قانون عام في الناس ويقال ده ظالم. لا، لو عملوا قانون عام في الناس ده هو الأول، مش زي الأول، ده هو الأول. ما يقوليش أنا ما بحتقرش الشريعة ولا بزدريها ولا بستخف بيها ولا أرى غيرها أصلح منها. طب لما أنت عملتها عملت غيره قانون عام، دل على ماذا؟ على تفضيلك لذا على الشريعة. ولذلك في الحقيقة بعضهم بياخد كلام الشيخ ابن عثيمين من هذا النوع ويبتدي يعمل فيه تلفيق، يعمل فيه تلفيق. في الحقيقة الظالم والفاسق الاثنين دول صورة تكاد تكون صورة واحدة، وهي الثالثة أكثر. الثانية فيها نوع من الاشتباه في الكلام، لأنه لا يتصور ذلك مع الذي يحكم الحكم العام، خصوصا الشيخ بيقول في التالتة بقى، بيقول وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا. الحكم ده هيبقى عام ولا هيبقى في قضية ونحوها؟ 10 في 50، لكن مش هو الايه، مش هو العام. هو كل ما يجي له واحد قريبه في قضية يوم يعمل ايه؟ يحكم بغير ما أنزل الله. 1000 مرة في حياته حكم، هنقول فعلا انه مش هيبقى كافر خارج من الملة، لانه بيحكم في القضية دي لهوى او رشوة او نحو ذلك. لكن العام عنده الشريعة، بيحكم بالشريعة. نعم. قال وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين، أحدهما أنهم يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، ويعتقدوا تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال، كذا العبارة المنقول عنه، ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. هنا بيتكلم عن من؟ عن المتبعين، بيتكلم عن المتبعين. طب الحاكم اللي بيحكم بغير ما أنزل الله، هذا كان الكلام عليه فيما سبق في تقدم. هنا بقى طيب من يطيع هذا الحاكم، من يطيع هذا الحاكم في غير ما أنزل الله، اللي بيحكم بغير ما أنزل الله. وانتبه، كلمة الحاكم مش مقصود بها المصطلح الموجود الحالي الرئيس وبس، لا، مقصود بها كل من حكم بغير ما أنزل الله، راهبا كان، قاضيا كان، مفتي كان، غيره كان، كل من يحكم بغير ما أنزل الله. نعم. قال أحدها أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل. مهمة جدا المسألة دي. المتبع بقى عارف أن الحاكم ده بيحكم بغير ما أنزل الله وبدل دين الله. قال أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل، ويعتقدوا تحليل ما حرم وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر والعياذ بالله، وقد جعله الله ورسوله شركا. اللي يتبعهم وعارف أن ده حكم بغير ما أنزل الله ويسير وراءهم في ذلك ويطيع في ذلك، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. الثاني، نوع تاني بقى، وده غالب للناس، غالب الناس على النوع الثاني هذا. قال أن يعتقد اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال، كذا العبارة المنقولة عنه، بيقول عن شيخ الإسلام يعني، ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. النوع الثاني اللي في الحقيقة غالب الناس عليه، اللي هم بيطيعوا الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، هم لا يريدون مخالفة أمر الله، لكنهم يعتقدون أو يظنون أن هذا الأمر ليس كفرا، وأن هذا الأمر مما يسعهم فيه الحال أن يطيعوا الحكام في غير ما أنزل الله. إيه المانع يعني؟ أنه لو السارق سجناه في السجون وما قمناش عليه حد قطع اليد، إيه المانع أن إحنا الزانية نديلها 6 شهور زنا في السجن وخلاص وتروح؟ إيه المانع؟ ما فيش حاجة يعني، وإحنا ما بنعصيش ربنا، إحنا عايزين بس نعاقبهم ونعمل. هو متأول هذا الحال في طاعته لهم، فهذا ذنب، معصية كبيرة، لكنه لا يكفر، لكن هذا يحتاج إلى بيان أيضا. فلو بين له وأقيمت عليه الحجة وأصر على ذلك ده موضوع تاني بقى. قال وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر أهو شوف الشيخ بينبه تنبيه مهم جدا. فهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله. فرق بين الاثنين دول. إن واحد بيحكم حكم عام، لا حكم عام دي مشكلة كبيرة جدا، إنما واحد بيحكم في قضية ونحوها. علشان كده احنا قلنا النوع الثاني مش متصور في الحكم الايه العام، مش متصور. ما تقوليش انا مش بستخف ومش بحتقر ولا ارى انها وان الشريعه ان القانون الوضعي افضل، بس انا بحكم الناس بغير الشريعه حكم عام وتقول ده ظالم. لا، لو تشريع عام ده ملوش دعوه بالموضوع خالص بتاع بقى ظالم وفاسق. لماذا؟ لان التشريع العام يدل على ماذا؟ على التفضيل. التشريع العام يدل على التفضيل، إنما هذا يقصد به في القضية ونحوها كالقاضي الذي يحكم في القضية ونحوها. هو مش مستخف ولا محتقر ولا يرى أن ده أفضل من الشريعة، لكنه هواه رشوة غيره حملته على ذلك، ده اللي يتقال فيه ظالم ويتقال فيه فاسق. نعم. قال وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، حط تحت خط أحمر، لا يتأتى فيها التقسيم السابق. يعني التقسيم السابق ده حط جنبه كده فوق جنب الثلاثة كده لا يصلح للتشريع العام. التقسيم الثالث، يعني عشان كده التقسيم في الحقيقة الثالث ده يتنبه جدا انه مقصود بالحكم في القضية الواحدة ونحوها من القاضي ونحوه كالمفتي وقاضي ونحو ذلك، انما تشريع عام لا يتصور فيه الا تقسيمين فقط، الاول والاثنين الثاني والثالث دول يدمجوا فين؟ في الثاني، يبقى واحد، هما الاثنين واحد، اللي بيحكم في قضية ونحوها يبقى ظالم أو فاسق. نعم. قال وإنما هي من القسم الأول فقط اللي هو التشريع العام، إنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. وهناك المسألة، وهذه المسألة يعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. ونسأل الله تعالى أن يصلح المسلمين وولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة، فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. إشارة إلى العلماء الذين يكتمون نصح الحكام والأمراء، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني أن الطاغوت كفر بالله تعالى اللي هو ذكر فيما سبق رؤوسه الخمسة. قال وهذا معنى لا إله إلا الله. قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قوله لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها، ولهذا قال بعده قد تبين الرشد من الغي. قال قوله بدأ الله عز وجل قوله يعني فيما سبق ويؤمن بالله، قال بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. فإذا جميلة جدا لطيفة أوي، لماذا؟ قال الله تعالى قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لماذا لم يذكر الله تعالى وقال فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت؟ يعني لم يبدأ أولا بالإيمان. فالفائدة جميلة جدا. فيقول الشيخ رحمه الله قال بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. أطلع الباطل الأول وبعدين أحط إيه؟ أحط الطيب. نعم. قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال تمسك بها تمسكا تاما، والعروة الوثقى هي الإسلام. وتأمل كيف قال عز وجل فقد استمسك ولم يقل تمسك، لأن الاستمساك أقوى من التمسك، فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك. قال خمسة، قال في قوله يعني رأس الأمر الإسلام، قال أراد المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسا، فرأس الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال قوله وعموده الصلاة، قال لأنه لا يقوم إلا بها، ولهذا كان القول الراجح كفر تارك الصلاة وأنه ليس له الإسلام. فيه نظر، والأرجح التفصيل قول الشيخ ابن عثيمين، ولهذا كان الراجح كفر تارك الصلاة، الراجح التفصيل، فلا يكفر تارك الصلاة على الإطلاق، إنما يفصل، فإن كان جاحدا منكرا فهذا هو الكافر، وإن كان متهاونا متكاسلا مع إقراره بفرضيتها وإقراره بذنبه وعصيانه فهذا فاسق، هذا مرتكب كبيرة، وهذا مارق، وغير ذلك من الأوصاف الفاسدة له، لكنه لا يكفر بالله تعالى للأدلة التي سبقت. قوله وذروة سنامه الإسلام، وذروة سنامه الجهاد، قال أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله، لأن الإسلام قائم على إصلاح نفسك وإصلاح غيرك، فأنت تقيم في نفسك ثم تقيم في غيرك، وغيرك قد يحتاج إلى الجهاد. نعم. قال ليقوم الإسلام ولتكون كلمة الله هي العليا، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وصار ذروة السنام لأنه به علو الإسلام على غيره. ذروة السنام، السنام يا أخوانا اللي هو المنطقة الهرمية في ظهر الجمل، الجمل له منطقة هرمية في ظهره، هذه تسمى سنام، هذه أعلى نقطة في الجمل، فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شيء في الدين، قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته هذه برد العلم إلى الله عز وجل، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا انتهت الأصول الثلاثة وما يتعلق بها، فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب، وأن يجعل لنا نصيبا من أجرها وثوابها، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبهنا نختتم هذا الكتاب الطيب، وإن شاء الله ننتقل إلى كتاب آخر بعده، وهو كتاب سيوزع على الإخوة إن شاء الله الآن، وهو كتاب تطهير الجنان، وهو كتاب أيضا مختصر، وأيضا هذا الكتاب ندرسه دراسة سريعة إن شاء الله، ولعله يكون في مدة أقل كذلك من مدة الكتاب هذا، بحيث أن هذه كلها كتب تمهيدية لما هو يعني أوسع بعدها إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله عليكم.